قال شيخ الإسلام تيمية في كتابه من هذه السنة: والذي نقله غير واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولا كان له غرض في ذلك، بل كان يختار أن يكرمه ويعظمه، يكرمه ويعظمه كما أمره بذلك معاوية رضي الله عنه، ولكن كان يختار أن يمتنع من الولاية والخروج عليه. فلما قدم الحسين وعلم أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونه قد خذلوه بالفعل، يعني ذهب إلى العراق لما وصل العراق عرف أن الحال متغير عما كان أرسلوا له. نعم. طلب أن يرجع إلى يزيد أو يرجع إلى وقف. نعم. أو يذهب إلى الصفر. نعم. إلى الصفر. نعم. فمنعوه من ذلك حتى يستحسن. فقاتلوه حتى قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. نعم. وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله شاءهم ذلك. نعم. وبقوا على قتله. نعم. وقال يزيد: لعن الله ابن مرجان، مرجان يعني عبيد الله بن زياد. نعم. أما والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتل. وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. وأنه جهز أهله بأحسن الجهاد وأرسلهم إلى المدينة. نعم. لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين ولا أمر بقتل قاتله ولا أخذ بحقه. نعم. وأما ما ذكره من شر نسائه والدراري والدوران بهم في البلاد وحملهم على الجمال بغير أقتال فهذا كذب وباطل. نعم. ما سبق المسلمون ولله الحمد هاشمية القوم. نعم. ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبي بني هاشم قط. نعم. ولكن أهل الهوى والجهل يكذبون كثيرا. يكذبون كثيرا. نعم. كما تقول طائفة منهم أن الحجاج قتل الأشراف يعنون بني هاشم. نعم. وبعض الرقاب وقع بينهم وبين بعض من كانوا يدعون أنهم علويون ونسبهم مطعون فيه. فقال على منبره: إن الحجاج قتل الأشراف كلهم فلم يبقى لنسائهم رجل. إذا أنت وين؟ هو بيعنا ومشراف. إذا كان الحجاج قتل الأشراف كلهم، كنت رجع تخطب في العشت، لست من أشرافي لأن أنت. نعم. إن الحجاج قتل أشراف كلهم فلم يبقى لنسائهم رجل. نعم. فمكنوا منهم رجالا فهؤلاء من أولاد الولاء. شوف كذب، إذا الحكوا عن الشرف، من أولاد الزنا. نعم. وهذا كله كذب. نعم. فإن الحجاج لم يقتل بني هاشم أحدا قط. نعم. مع كثرة قتله لغيرهم. نعم. فإن عبد الملك أرسل إليه يقول له: إياك وبني هاشم أن تتعرض لهم. نعم. فقد رأيت بني حرب لما تعرضوا للحسين أصابهم ما أصابهم. بني حرب اللي هم يعني أولاد معاوية، يعني لأنه معاوية خير من حرب. مروان لما أخذوا الحكم بعدهم، يعني مروان بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان، طبعا مروان اخذ الحكم بعده، فمروان يعني وصى اولاده قال لهم: ما تعرضوا لبني هاشم، يعني اذا تعرضت لبني هاشم يعني انظروا ما صار في يعني في بني حرب، لانه ما استمر ملك بعد ذلك يزيد 4 سنوات و قتل ودمر. نعم. أو كما قال: ولكن قتل الحجاج كثيرا من أشراف العرب. نعم. ولما سمع جاء أنه قتل الأشراف، وفي لغته أن الأشراف هم الهاشميون أو بعض الهاشميين. نعم. ففي بعض البلاد أن الأشراف عندهم ولد العباس، وفي بعضها الأشراف عندهم ولد علي. إيه. يعني كلمة الأشراف ممكن تطلق على هؤلاء وعلى ولفظ الأشراف لا يتعلق به حكم شرعي. نعم. وإنما الحكم يتعلق ببني هاشم. بني هاشم. كتحريم الصدقة وأنهم آل محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. نعم. والحجاج كان قد تزوج من بنت عبد الله بن جعفر، فلم يطر ذلك بني أمية حتى نزعوها منه، لأنهم معظمون لبني هاشم. نعم. وفي الجملة فما يعرف في الإسلام أن المسلمين سبوا امرأة يعرفون أنها هاشمية. نعم.